في لبنان وتحديداً في بعلبك. 44 عريس وعروس عم ينزفوا بزفاف جماعي لكن بدون احتفالات. بعلبك اللي احتضنت آثار واحتضنت أفراح وأعراس جماعية على مر السنين، بس هالعام كان مختلف تماماً، وهالشي بسبب جائحة كورونا، والاحتفال كان بدون معازيم أو بالأحرى ما كان في ضيوف أو مدعوين، والتزموا العرسان بالتباعد الاجتماعي أي الإجراءات الوقائية المناسبة بين بعضهم بالإضافة لوضعهم الكمامة. شو كان رأي العريس هادي عبد الحسين؟ فرحة كبيرة لأنه نحن تقريبا 44 عريس وعروس، نحن بجامعة عم نعمل هاي الفرحة الكبيرة ومنتمنيها لكل شخص. وشو كان رأي عروس فاطمة الفواني؟ أنا مبسوطة بهالفرحة الكبيرة، وقفين هلأ عدراج بعلبك اللي وقفوا عليها فنانين كبار. هالخطوة إجت بعد ما ألغت نقابة أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية في البقاع الحفلات الجماعية، مع العلم أنه المؤسسة اعتادت على تنظيم الحفلات من عام 1999. أما الأستاذ عامر حاج حسن وهو منظم الحفل خبرنا عن هدف هالاحتفال بالرغم من أزمة كورونا. الهدف من إقامة العرس الجماعي أو شيء عام تعميم الفرحة المنطقة خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمرضية، واللي اقتصرنا سنة هيد العرس الجماعي على إقامة فقط صورة تذكارية للعرسين بأكيد ضمن الاحتياطات ومراعاة لإعلان التابع العام بخصوص جائحة كورونا. أكد منظم الحفل على أنه الهدف كان بغرض جلب الفرح للمنطقة وأخذ صورة تذكارية للـ 44 زوج، وكل هذا بالرغم من فيروس كورونا، بس هذا ما بيمنع أنه يلتزموا بالقواعد الصحية، يعني تمموا فرحهم وسعادتهم وزواجهم وعاداتهم بس بشكل بسيط وشي بيناسب الوضع الراهن. بدنا نفرح وبدنا نعيش بالرغم من كل شيء، يعني شو فيها لو حققنا اللي بنرغب فيه أو اللي مخططين له، بس بشوية قواعد جديدة تحافظ على صحتنا وسلامتنا. ما لازم نستسلم، ولازم نضل متفائلين ومتأملين بالحياة وبالأحسن، وبكورونا أو بلا كورونا لازم نخاف ونهتم على صحتنا أكثر. شو رأيكم أصدقائي بفكرة حفل الزواج الجماعي خلال جائحة كورونا؟ وشو رأيكم أنه لازم حتى بعد كورونا نضل محافظين على أمور تحمينا وتحمي صحتنا وتحمي غيرنا؟ يعني هالشي ما بيقتصر على سلامتنا بس، كما لازم نحافظ على سلامة اللي حوالينا. يعني مثلا لو كنا مصابين بالرشح لازم نتعود أنه نحط الكمامة لحتى ما نعدي غيرنا. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971-561-531-592. كنت عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من تقديم غيداء مراد آغا وإنتاج وإخراج أمجد حمدان. استنونا بحلقة جديدة. سلام.